بعد صلح الحديبية. يقول أبو سفيان صخر بن حرب، يقول إن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، أي أن أبا سفيان كان في هذه الأثناء في الشام في رحلة تجارية ومعه ركب، والركب ما زاد عددهم على العشرة، يقال لهم ركب ويكونون على الإبل، فكان مع ركب من قريش وكانوا في الشام، وكان الغرض من تلك الرحلة التجارة، والوقت أيضا حدده، قال في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، يعني المدة التي ضربت بينهم ألا يكون بينهم قتال. فأتوه وهم بإيليا، أتوه أي الركب سفيان ومن معه، والضمير يعود على هرقل، أتوه أي أتوا هرقل، وهم بإيليا أي كانوا بإيليا لما غلبهم هرقل. وإيليا المراد بها بيت الله، هذا معنى هذه الكلمة، قيل معناها بيت الله والمراد بيت المقدس، والمساجد بيوت الله، فمعنى إيليا أي بيت الله، أي المسجد أو المكان العبادة بيت المقدس. فكانوا في ذلك المكان لغرض التجارة، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، دعا هرقل أبا سفيان ومن معه إلى مجلسه، وأيضا أحضر في المجلس عظماء الروم ليشهدوا الحديث والحوار الذي سيكون مع هؤلاء النفر. وسبب استدعائه لهم أن كتابا كما سيأتي معنا وصل إليه بعث به النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ويدعوه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى الدخول في دين الإسلام، فعلم بوجود هذا الركب فدعاهم ليسألهم عن هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ثم دعاهم ودعا بترجمانه، تقدم قوله فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم، ليس هذا من قبيل التكرار، وإنما دعاهم الأولى أي من إيليا إلى قصره إلى المكان الذي هم هو والعظمى مجتمعون فيه، ودعاهم الثانية في قوله ثم دعاهم أي قربهم، دعاهم إلى مكان قريب منه حتى يتخاطب معهم ويتحاور معهم حول ما دعاهم إليه، ودعا بترجمانه، ترجمان، الترجمان هو من ينقل اللغة من لسان إلى آخر، فكان عنده ترجمان فدعاه ليترجم الحديث بينه وبين هؤلاء، فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل، أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل، وحرص على قريب النسب حتى إذا كان هؤلاء خصوم وأعداء لهذا الرسول فيكون قريب النسب قرابته تمنعه وتحول بينه وبين التجاوز والتعدي عليه، ولا سيما أن بعض الأسئلة ستكون عن نسبه وشرفه، فإذا كان من نسبه ومن قرابته فهذا أدعى للسلامة من التجاوز والتعد. فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقلت أنا أقربهم نسبا، لأن أبا سفيان من بني عبد مناف، فيلتقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجد الرابع، يلتقي معه في الجد الرابع، فهو يعتبر ابن عمه. ولهذا جاء في بعض الروايات قال أنا ابن عمه، لأنه يلتقي معه في جده الرابع. جاء في كتاب الجهاد من صحيح البخاري أن هرقل قال له: ما قرابته منك؟ قال: ابن عمي. قال: ابن عمي. فهو يلتقي معه في عبد مناف، الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا الجد الرابع لأبي سفيان. فأبو سفيان والنبي عليه الصلاة والسلام في طبقة واحدة في النسب، ويلتقيان في الجد الرابع الذي هو عبد مناف. فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: أدنوه مني. إذن الحوار سيكون مع هذا الشخص دون بقية الركب. أدنوه مني، أي قربوه مني، بمعنى أنه سيخصه وحده دون الآخرين بالحوار، سيتحاور معه عن هذا الرجل وسيوجه إليه سؤالاته. وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، واجعلوهم عند ظهره. انظر إلى دهاء الرجل، أولا في اختياره لمن سيسأله، وأيضا في طريقته في صف هؤلاء النفر أمام حين سؤاله. فطلب أن يقرب أبو سفيان منه، وأن يكون رفقة الركب الذين معه خلفه، صفوفا خلفه. لماذا؟ أيضا طلب منهم إن كذب في شيء من حديثه معه أن يكذبوه، ومعلوم أنهم إذا كانوا خلفه لم يكونوا أمامه، يكون أبعد عن الحياة من صاحبهم، أبعد عن الحياة، لأن لو كان أمامه ويراه صاحبه ربما يستحي منه، يراه ويقول: لا أخطأ فلان. لكن إذا كان خلفه يستطيع وهو خلفه دون أن يعلم به صاحبه أن يشير إشارة بأنه خطأ، ولا يدري من أصحابه الذي كذبه وخطأه. فانظر الدهاء، جعل أبو سفيان هو القريب منه ورفقته صفوف خلفه، وقال لهم، ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا، أي أبا سفيان، إني سائل هذا أي أبا سفيان عن هذا الرجل أي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كذبني فكذبوه، إن كذبني في حديثه على عن ذلك الرجل فكذبوه. أبو سفيان يقول: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبته، لولا الحياة. الآن هو مطمئن من رفقته، مطمئن من رفقته أنهم لن يقولوا عنه لو كذب إنه كاذب، هذه الناحية مطمئن فيها. لكنه يخشى أمر آخر، يخشى أن رفقته يأثر عنه الكذب، يأثر عن الكذب، وإذا رجعوا إلى مكة يقولون إن أبا سفيان كذب. فكان يخشى من هذه فقط، وما كان يظن بهم أنهم سيكذبونه أمام هرقل، فترك الكذب حتى لا يؤثر عن الكذب ولا ينقل عنه الكذب. انظر تحرزه عن الكذب وعدم رغبته أن ينسب إليه الكذب، وهو رجل مشرك الذكاء، ولا يريد أن يؤثر عنه الكذب، لم يكذب لا لشيء إلا لئلا يؤثر عنه. فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. كذبت عنه أي بأن أفتري عليه وأنسب إليه أشياء ليس هو متصفا بها، وهذا بسبب العداوة التي قامت في نفسه ضد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كان أول ما سألني عنه أنه قال كيف نسبه فيكم. أريد أن نلاحظ أن هرقل وجه عدة أسئلة ويتزيد كما سترون على العشرة، عشرة مسائل وجهها إلى أبي سفيان. وأيضا لو تتأمل المسائل الآتية معنا تجدها كلها منصبة على شخص النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا تجد أنها كلها منصبة حول علامات صدقه وعلامات عدم كذبه. يسأل أسئلة يريد أن يطمئن إلى هذه الناحية، وأن الرجل متحلي بالصدق وبعيد كل البعد عن الكذب، ويريد أن يصل من هذا إلى خلاصة. إذا كان ظهرت له العلامات أن الرجل صادق لا يمكن إطلاقا أن يجرؤ على الله سبحانه وتعالى ويدعي أنه مرسل من عند الله. فجمع صفات وسؤالات عديدة ليصل من خلالها إلى هذه النتيجة. وهذا المسلك في معرفة صدق النبي عليه الصلاة والسلام يسمى المسلك الشخصي، يعني النظر في سيرة الشخص. والذي مر معنا في الحديث السابق في قصة ورقة بن نوفل ذاك يسمى المسلك النوعي، لأن الأمر الذي توصل من خلاله ورقة إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي ما هو يتعلق بالنوع الذي يدعو إليه، ولهذا قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى من خلال ماذا؟ الشيء الذي أوحي إلى النبي، والكلام الذي أوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من خلال ذلك جزم أنه وحي، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام به صار نبيا. فذاك المتقدم مسلك نوعي، وهذا الذي في هذه القصة مسلك شخصي، يعني ينظر إلى شخصه وصفاته وأعماله. وهذان المسلكان، النوعي الذي تقدم معنا في الحديث السابق والشخص الذي معنا في هذا الحديث، مسلكان صحيحان قويان في معرفة النبوة، وفيهما رد على أهل الكلام الذين حصروا معرفة النبوة في وجود المعجزة، في وجود المعجزة، وأن علامة النبوة إظهار المعجزة مع ادعاء النبوة أو ظهور المعجزة. فهذا الحصر الذي عليه هؤلاء المتكلمون لا دليل عليه، بل الأدلة ترده. وهرقل من خلال هذا المسلك الذي هو المسلك الشخصي، النظر في شخص النبي عليه الصلاة والسلام وصفاته وأحواله، توصل جزما إلى أنه نبي كما سيأتي معنا. فكان أول سؤال سأل عنه قال كيف نسبه فيكم. قلت هو فينا ذو نسب، قلت هو فينا ذو نسب، أي أنه منا أفضلنا نسبا. فأشاد سفيان بنسب النبي عليه الصلاة والسلام، قال ذو نسب، والتنوين أيضا كما ذكر أهل العلم يفيد التعظيم، أي ذو نسب عظيم، فهو له نسب عظيم فينا. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ هل في منطقتكم بينكم في قرابتكم في هل يوجد أحد قال هذا القول؟ يريد أن يستنتج إن كان أحد قال هذا القول فيكون تأسى بمن قبله فقال مثل قوله، قال هل هذا القول هل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ أيضا يريد أن يتوصل إذا كان أحد آبائه ملك فيكون اختط هذا الطريق ليحصل ملكا كان عليه آباؤه أو أحد من آبائه. قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ أيضا يريد أن ينظر في هذه النقطة في أتباعه هل هم الأشراف أو الضعفاء، ويريد أن يقيس على الأنبياء ويعرف سير الأنبياء وأخبار الأنبياء وأنهم أغلب من يتبعهم الضعفاء. فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون، يعني عدد الأتباع في ازدياد أو أنه ينقص؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هل وجدت مثل هذه الحالة أن أحدا دخل في الدين وخرج منه سخطة؟ انظر القيد، سخطة أي بغضا وكرها، دخل في الدين وترك الدين بغضا للدين وكراهية للدين، هل من أحد حصل منه ذلك؟ خرج سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا، أيضا لا يعرف بالكذب، بل كان مشهورا في مكة بالصادق الأمين، وإذا أرادوا الإخبار عنه قالوا قال الصادق الأمين، مشهورا بذلك فلا يعرف بالكذب. قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة صلح الحديبية التي اتفقوا عليها، نحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. في جميع الأسئلة ما تمكن أن يدخل شيئا يجعل في نفس هرقل على هذا النبي إلا في هذا الموضع، وتمكن من إدخال هذا الشيء لأنه يتحدث الآن عن أمر مستقبل، يتحدث عن أمر مستقبل في مدة بيننا، قال ولا ندري ماذا سيفعل، أراد بهذه الكلمة أن يدخل في نفس هرقل شيء، ولم يستطع في كل الأسئلة أن يدخل إلا في هذا الموضع كما صرح بذلك. قال ولم تمكنني كلمة أو تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، يعني جميع الكلمات التي طرحت لم أستطع إلا في هذا الموضع. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قوله سجال شرحت في الجملة التي بعدها، ننال ينال منا وننال منه، مثل ما حصل في غزوة بدر ثم أيضا بعدها غزوة أحد، فيقول ينال منا وننال منه، فالحرب بيننا سجال. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، اعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. وهنا نسجل فائدة ثمينة جدا، ألا وهي فهم المشركين لمعنى لا إله إلا الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجوب الطرقات ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وفهم القوم ما تعنيه هذه الكلمة. فها هو أبو سفيان ينقل لهرقل معنى الكلمة التي يدعو إليها النبي عليه الصلاة والسلام، قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهو عليه الصلاة والسلام إنما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والله عز وجل يقول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فالقوم عرفوا معنى لا إله إلا الله أنها تعني إخلاص العبادة لله وأن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. ثم ترى في بعض المتأخرين المنتسبين للإسلام من يقول لا إله إلا الله ولا يحسن فهم معناها، بل يفسرها بالربوبية، يفسر لا إله إلا الله بأنه لا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله. وهذه التفاسير ليست على ألسنة العوام فقط، بل في بعض الكتب وخاصة كتب المتكلمين تفسر لا إله إلا الله بالربوبية. فانظر إلى هذه الفائدة، أبو سفيان وهو وقتئذ على الشرك والكفر بالله قال له إلى ماذا أدعوكم؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله مشتملة على ركنين اثنين، نفي وإثبات، نفي في أولها وإثبات في آخرها. النفي الذي في أولها نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، وإلا الله هذا إثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله وحده. ولهذا لا يكون توحيد إلا بالنفي والإثبات، لا توحيد إلا بهما، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده. ولما وجد في الناس من أخطأ في فهم لا إله إلا الله وحصر معناها في الربوبية، وجد في أفعالهم ما ينقض لا إله إلا الله. وجد من يقول في دعاء مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أدركني يا فلان، يدعو غير الله من نبي أو ولي أو غير ذلك، وهو في الوقت نفسه يقول لا إله إلا الله. تجد بعضهم يقول لا إله إلا الله ثم يرفع يده ويقول مدد يا فلان، ولا يكون بين الكلمتين إلا لحظات. ولم يعلم أن دعاءه غير الله ناقض لقوله لا إله إلا الله ومبطل لها، لأن لا إله إلا الله إنما تنفع قائلها بعلمه بمعناها وعمله بمقتضاها، لا بمجرد قولها باللسان. فقال يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، واتركوا ما يقول آباؤكم أي ما يدعو إليه آباؤكم من عبادة الأصنام والتعلق بالأوثان والاستنجاد بها وصرف العبادة لها، اتركوا ما يقول آباؤكم. ويأمرنا بالصلاة، ويأمرنا بالصلاة أي يدعونا إلى إقام الصلاة والمحافظة على الصلاة والصدق، وفي بعض النسخ الصدقة، ويقوي ذلك جاء في موضع آخر من كتاب الصحيح الإمام البخاري أمرنا بالصلاة والزكاة، وفي بعضها جمع بينها الصدق والصدقة والعفاف، أي ويأمرنا بالعفاف، والعفاف هو التنزه والتجنب للإثم والحرام والوقوع في الفواحش والآثام. فكان يأمرنا بالعفاف والصلة، الصلة تتناول تناولا أوليا صلة الأرحام وهم أقرباء الإنسان وأيضا كل ما أمر الله سبحانه وتعالى به لن يوصل، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، فيدعو إلى الصلة. انتهت الآن الأسئلة، انتهت الأسئلة التي يوجهها هرقل إلى أبي سفيان. ثم أخذ يكشف هرقل لأبي سفيان ومن معه مقصده والغرض من هذه الأسئلة، فقال لترجمانه: قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله. هذا سبب السؤال الثاني. وسألتك هل كان من آبائه من ملك، وأيضا ضبطت من ملك فتح الميم في الموضعين، فذكرت أن لا، أي لم يكن في آبائه ملك. فقلت لو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، أي سلك هذا المسلك بحثا عن الملك. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. كلام عظيم جدا، يعني رجل ما تعرفونه بالكذب على الناس إطلاقا، ولم تأثروا عنه كذبا على الناس إطلاقا، كيف يمكن رجل بهذه الصفة وبهذا البعد عن الكذب يجرؤ أن يكذب على الله ويدعي أنه مرسل من رب العالمين كذبا؟ فهذا استنتاج كله مثل ما أشرت شخصي، ينظر في شخص النبي عليه الصلاة والسلام وفي أحواله، ومن مجموع ذلك استنتج وتيقن أنه نبي بدون شك أو ارتياب. من هذه السؤالات، سؤالات العاقل اللبيب الحصيف الذكي، سؤالات عظيمة جدا واستنتاجات أعظم. فيقول لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وهم أتباع الرسل، والمراد أي في الغالب، المراد بذلك أي في الغالب، فالغالب في أتباع الرسل هم الضعفاء. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، أعداد المسلمين والداخلين في هذا الدين في ازدياد أو في نقص، أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. انظر الاستنتاجات العظيمة. الله جل وعلا يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وقال اليوم أكملت لكم دينكم، قال وكذلك الإيمان، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، يعني لا يزال في ازدياد والناس يدخلون فيه أفواجا. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، ومعنى سخطة أي بغضا وكراهية للدين أو لما يدعو إليه هذا الدين، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، أي أن الإيمان إذا دخل القلب وتمكن من القلب لا يذهب. قال وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، يعني لا يذهب ولا يتركه أحد سخطة للدين أو بغضا وكراهية لشيء من الدين. وسألتك هل يغدر، فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وانظر أيضا من حصافته تلك الكلمة التي لم يجد غيرها أبو سفيان ليدخلها يؤثر بها على نفسه، ما التفت لها ولم تكن تعنيه، ولهذا لم يعرج عليها أصلا وكأنه لم يقلها. لماذا؟ لأن الرجل فعلا يسأل أسئلة دقيقة جدا ويستنتج أيضا استنتاجات دقيقة، ولهذا لم يلتفت لما أدخله أبو سفيان. قال بيننا وبينه مدة ولا ندري هل يفعل، ما التفت إليها، ما تعنيه شيئا. فقال وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. وهذه أيضا يستنتج منها أنه عليه الصلاة والسلام لا يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى شخصه، وإنما يدعو إلى دين الله ويدعو إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، فدعوته إلى الله. فعرف من هذه الخلاصة التي ذكرها أبو سفيان أنه داعي إلى الحق والهدى وإلى دين الله، إفراد الله بالعبادة، إلى الصلاة، إلى الزكاة، إلى الصدق، إلى العفاف، إلى الصلة، إلى غير ذلك. إذن إلى هنا انتهت الأسئلة، وانتهى أيضا الاستنتاج من الأسئلة. استنتج من هذه الأسئلة أنه نبي حق، لا ريب في نبوته ولا ريب في صدقه. فإن كان ما تقول حقا، إن كان ما تقول حقا، يعني هذه الأخبار التي أخبرتني عن الرجل، إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وهذا يعرفه من خلال ما في الكتب السابقة من الأخبار ببعثته عليه الصلاة والسلام والمبشرات ببعثته. وعدد من أولئك كانوا يتحرون بعثته، وقد عرفوا أنه قد حان وقتها من خلال ما قرأوه في الكتب السابقة من بشارة بمجيء رسول اسمه أحمد صلوات الله وسلامه عليه. قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، قد كنت أعلم أنه خارج. وهذا العلم الذي وصله من خلال الكتب التي عندهم، الكتب السابقة. لم أكن أظن أنه منكم، لم أكن أظن أنه منكم، أي العرب. فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. يعني هو متيقن أنه نبي ولا شك عنده في ذلك ولا ريب، ويقول لو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. لكن هو الآن أصبح بين أمرين، بين ملك وعظمة ورئاسة أو قبول بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ويترك الملك، وربما أيضا يتعرض للقتل. وإلا هو يستطيع أن يتنكر ويخرج من قصره ويذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ويكون واحدا من أتباعه، لكنه هو ينظر للأمر من خلال وضعه وكونه ملك، ولا يريد أن يضيع هذا الملك. شح بملكه، شح وبخلت نفسه بملكه، عرف أنه نبي لكن نفسه أصبحت شحيحة بالملك الذي هو عليه. يقول فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ثم دعا بكتاب رسول الله الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى. إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأ قرأ الكتاب في المجلس بعد هذه الأسئلة، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. بدأ بالبسملة، وهذا يؤخذ من سنة البسملة في أوائل الكتب وفي صدر الرسائل والكتب تبدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ومثله كتاب سليمان وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة سنة في صدر الكتب حتى لو كان الكتاب تبعثه إلى شخص ليس بمسلم، تصدر الكتاب بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أيضا قال من محمد عبد الله ورسوله، وهذا يؤخذ منه أيضا أن هديه عليه الصلاة والسلام في المكاتبات أن يبدأ بذكر نفسه، بذكر نفسه يقول من فلان من محمد بن عبد الله. وهذه الطريقة أولى من الطريقة الدارجة كثيرا في مكاتبات الناس ولا سيما في الأزمان المتأخرة، يجعل الاسم في آخر الكتاب، وأحيانا يكون الكتاب مكون من 3 أو 4 صفحات، فيحتاج القارئ أن ينظر إلى الصفحة الأخيرة من المرسل ثم يرجع إلى الصفحة الأولى ليقرأ رسالته، بينما هذه الطريقة أسد وأولى وأحسن، من أول ما يقرأ الشخص الخطاب يعرف من الذي بعثه من فلان. فبدأ عليه الصلاة والسلام بقوله من محمد عبد الله ورسوله، ذكر عليه الصلاة والسلام نفسه بهذين الوصفين عبد الله ورسوله، وهما اللذان جمعهما عليه الصلاة والسلام في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذان الوصفان الاستمساك بهما والمحافظة عليهما يكسب الإنسان اعتدالا في هذا الباب، فهو عبد صلى الله عليه وسلم لا يعبد، عبد لا يعبد، ورسول يطاع ويتبع، انظر التوازن. فبالجمع بين الوصفين تحقيق الوسطية والسلامة من الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. عبد إذن لا يعبد، لا يعطى شيء من خصائص الله أو صفات الله أو حقوق الله، فهو عبد من عباد الله، قل إنما أنا بشر مثلكم. ورسوله هذه تقتضي طاعته وتصديقه والانتهاء عن ما ينهى عنه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فقال من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أيضا ذكره بهذا اللقب من باب استمالة نفسه استمالة قلبه إلى هرقل عظيم الروم، ووصفه بهذا الوصف لأنه هو عظيم في قومه ومن عظماء قومه أو عظيم قومه، فقال إلى هرقل عظيم الروم، وأيضا سماه باسمه. وليس هناك ألقاب أخرى فيها انتقاص أو فيها ذم أو فيها، وإنما اكتفى إلى هرقل عظيم الروم. وهذا كله مما من الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم من الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى دينه. سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى، والسلام فيه السلامة من العقاب والسلامة من سخط الله والسلامة من عقابه، وهذا لا يكون إلا لمن اتبع هدى الله. فتضمن هذا السلام دعوة إلى اتباع الهدى الذي بعث به صلى الله عليه وسلم لينال بذلك السلامة أو لتنال بذلك السلامة. أما بعد، وهي كلمة يؤتى بها عند الشروع في المقصود ومعناها ومهما يكن من شيء بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أي أدعوك إلى دعوة الإسلام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. هنا جمع في الدعوة بين الترغيب والترهيب، رغب عليه الصلاة والسلام ورهب. أما الترغيب ففي قوله أسلم تسلم، أي إن أسلمت فزت بالسلامة والفوز والغنيمة في الدنيا والآخرة. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، هذا كله ترغيب، يؤتك الله أجرك مرتين، إن أسلمت يؤتك الله أجرك مرتين. قيل أجرك مرتين لإيمانك بالكتب أو الكتب السابقة، ثم إيمانك بالكتاب المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وقيل يؤتك أجرك مرتين لأن في إسلامه أثر عظيم على الأتباع وعلى الأقوام، لأنه بإسلامه يسلم خلق، بإسلامه يسلم خلق، والناس على دين ملوكهم، غالب العامة والغوغاء هذا شأنهم، فسيكون خلق يدخلون في الإسلام، فيؤتك أجرك مرتين. فإن توليت أي عن الإسلام وأبيت وأعرضت، فإن عليك إثم الأريسيين، والأريسيين تطلق هذه الكلمة على الفلاحين، والمراد من تحته من الرعاع والأتباع والعوام، عليك إثمهم لأنهم على دينك، إن أسلم تبعه خلق على الإسلام طوعا أو كرها. قال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي كلمة إنصاف وعدل بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. كلمة السواء هي كلمة لا إله إلا الله، وهي كلمة عدل وإنصاف، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وهذه خلاصة دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، وخلاصة دعوة النبيين من قبله، دعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، وهذه زبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالته. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. واذكر أخا عاد في الأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، النذر أي الرسل، ألا تعبدوا إلا الله. فهذه خلاصة دعوة النبيين وزبدة رسالتهم. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب، كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات، أي من حوله من العظماء الذين أحضرهم للمجلس لم يعجبهم هذا، ولم يعجبهم هذا الموقف، ولم تعجبهم أيضا هذه الدعوة، فأثاروا الصخب أي اللجج والأصوات العالية الرفيعة في المجلس المستنكرة لذلك والمستهجنة له، فعلت الأصوات وارتفعت وأخرجنا، أي أخرج أبو سفيان ومن معه في المجلس. فقلت لأصحابي، أي قال أبو سفيان لأصحاب بعد أن أخرجوا من المجلس، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخاف ملك بني الأصفر، قوله أمر أي عظم وكبر، لقد أمر أي عظم وكبر أمر أي شأن ابن أبي كبشة، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن أبي كبشة، قيل إن الكفار كانوا يلقبونه بذلك أو ينسبونه هذه النسبة ابن أبي كبشة نسبة إلى أبيه من الرضاع، نسبة إلى أبيه من الرضاع الحارث بن عبد العزة زوج حليمة السعدية. وقيل إنه ينسب إلى جد له من قبل أمه يدعى ابن أبي كبشة. وقيل أيضا إن رجلا في الجاهلية كان يعبد الشعرى، نجم يعبده وحده ولا يعبد معه شيئا، فنسبوه إليه لأنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو إلى عبادة الله وحده. وعلى كل، فنسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه النسبة ابن أبي كبشة هي من الانتقاص ومحاولة الاحتقار للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصل. الكلام الذي قاله هرقل يدل على خوف من هذا النبي. ومر معنا قول هرقل إن كان صادقا لا يملك موضع قدمين، فقال بلغ أمره إلى أن يخاف ملك بني الأصفر، والمراد ببني الأصفر الروم، وقيل إنه يقال لهم بني الأصفر لأن بشرتهم جاءت في الوسط بين البياض والسواد، وقيل غير ذلك. فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام، ما زلت يعني بعد هذا الحدث الذي حصل موقنا أنه سيظهر، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام سيظهر وأن دينه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وهذا أيضا فيه اعتراف بمنة الله عليه وتفضل الله سبحانه وتعالى عليه بأن أدخل الله علي الإسلام. قوله أدخل الله علي الإسلام، هذا فيه أن الإسلام لا يدخل إلا إذا أدخله الله، والدين لا يدخل القلب إلا إذا أدخله الله، كما قال الله سبحانه وتعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ويقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء، فهي منة الله. ولهذا قال معترفا بفضل الله عليه إلى أن أدخل الله، فالإسلام هو فضل الله يدخله قلب من شاء ويهدي إليه سبحانه وتعالى من شاء عباده، وهو أكبر النعم وأعظم المنن وأجل العطايا. والواجب على من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإسلام أن يحمد الله على هذه النعمة ويحمده على هذه الهداية. بعض الحاضرين، بعض الحاضرين من بلاد غير مسلمة هداهم الله الإسلام وأدخله في صدورهم، بل بعضهم لو تفكر في حيه ومنطقته والمكان الذي يسكن فيه تجد الحي الذي هو فيه بأكمله لا يوجد فيه مسلم واحد، والله سبحانه وتعالى أكرمه وأدخل في صدره الإسلام، وها هو بفضل الله عليه ومنته عليه جالس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم الإسلام ويتفقه في الدين. هذا كله منة الله وفضل الله سبحانه وتعالى، وينبغي على من يكرمه الله عز وجل ويمن عليه أن يستشعر النعمة وأن يذكر منة الله عليه. هذه أكبر النعم وأعظم المنن، والله تتأمل في هذا الأمر إنك تتعجب. تجد أشخاص تسأله عن جيرانه، عن أهله، عن قرابته، عن أهل حيه، عن زملائه، كلهم ليسوا على الإسلام، ومن بينهم يدخل الله عز وجل الإسلام في صدره منة من الله سبحانه وتعالى وتفضله. فهذه نعمة هي أكبر النعم وأعظم المنن، فالحمد لله على الإسلام، والحمد لله على الإيمان، والحمد لله على القرآن، والحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية، له الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال: وكان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل. ابن الناطور عرف هنا بأنه صاحب إيليا وهرقل، صاحب إيليا أي أميرها والمسؤول فيها، وصاحب هرقل أي صديقه. فكان ابن الناطور صاحب إيليا وهرقل، وعرفنا أن إيليا هو بيت المقدس، فكان هو أمير ذلك الموضع، وصاحب هرقل كان سقفا على نصارى الشام، كان سقفا على نصارى الشام أي رئيسا وكبيرا وعظيما فيهم على نصارى الشام. يحدث أن هرقل حين قدم إيليا، أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس، أصبح يوما خبيث النفس، ومراده بقدوم إيليا عندما تمكن جنوده على جنود فارس، وعندما غلبوا فارس، فلما جاء قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس، أي نفسه خبيثة، أصبحت نفسه خبيثة. فقال بعض بطارقتي يعني قواده: قد استنكرنا هيئتك، قد استنكرنا هيئتك، يعني ما في صدره ظهر على وجهه وعلى هيئته. فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، ومعنى حزاء أي كاهنا، يعني يتعاطى الكهانة أو شيء من الكهانة من خلال النظر في النجوم، ينظر في النجوم ومن خلالها يزعم أنه يحصل كذا أو لا يحصل كذا أو نحو ذلك. فكان حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوا: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، رأيت ملك الختان قد ظهر. مراده بملك الختان أي النبي عليه الصلاة والسلام، والختان أي أن أمته أمة الختان، والختان طهارة ونزاهة أكرم الله سبحانه وتعالى بها أمة الإسلام. قال: فمن يختتم من هذه الأمة؟ مراده أي الأمم كما جاء مصرحا في بعض الروايات، فمن يختتم من هذه الأمة أي من هذه الأمم؟ قالوا: ليس يختتم إلا اليهود. أنا أحس أنه قلق ونفسه قلقة من هذه الأمة التي تختتم، وسأل عنهم، وذلك للقلق الذي ينطوي عليه قلبه، ولهذا قالوا له: فلا يهمنك شأنهم، لا تهتم ولا تبالي، لا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مداين ملكك فيقتل من فيهم من اليهود، لا تهتم لهذا الأمر. أحسوا أن هؤلاء الذين هم أهل الختان يشكلون قلقا كبيرا على صدري ونفسه، فأشاروا علي بذلك. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتنين، أمختتن هو أم لا، انظروا هل هو مختتن أم لا. فنظروا إليه فحدثوا أنه مختتن، إذا رأى العلامة. وسأله عن العرب فقال هم يختتنون، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، هذه الأمة أي أمة العرب أمة الإسلام، هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، ويقال له ضغاطر، وكان عظيم رومية وهو نظير هرقل، فكتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، وسار هرقل إلى حمص، وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، أن لم يبرح من حمص، لم يخرج منها حتى جاءه خطاب من صاحبه يعلن فيها أن هذا نبي، فوافق، وافق هذا الذي قال له ضغاطر صاحب هرقل، وافقه أنه نبي. ماذا كان شأن هرقل وماذا كان شأن ضغاطر؟ وكل منهم أيقن أنه نبي، كل منهم أيقن أنه نبي، تشاورا، وكل منهم عظيم في العلم بالديانة، ديانتهم النصرانية، تشاوروا وكل منهم جزم بأنه نبي. فإلى ما وصلت حال هرقل، وأيضا إلى ما وصلت حال صاحبه الذي يقال له ضغاطر. أما هرقل فانظروا إلى نهايته، قال فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص، الدسكرة القصر حوله البيوت، ثم أمر بأبوابها فغلقت، أمر بأبوابها فغلقت، أغلق الأبواب، ثم اطلع. لاحظ الآن اطلع ماذا تفيد هذه الكلمة؟ اطلع يعني خاطبهم مكان عالي، لم يخاطبهم وجالس معهم، وإنما خاطبهم من مكان عالي. اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد، هل لكم في الفلاح والرشد، وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ الآن هو اقتنع أنه نبي، وتيقن أنه نبي، ولا شك عنده في أنه نبي، ولكن شحه بالملك هو الذي أوقفه عن الاتباع لهذا النبي، فسلك هذه الطريقة، أراد أن يعرض على عظماءه بهذا الأسلوب وبهذا الطريقة، هل لكم في الفلاح، هل لكم في الرشد، وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي، إن قبلوا فتكون المبايعة ويبقى على ما هو عليه، ما يذهب عنه هذا الملك الذي شحت به نفسه، وإن لم يبايعوا وامتنعوا فهو قد هيأ وزور في نفسه أمرا يفعله معهم. فما الذي حصل لما عرض عليهم هذا العرض؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، حاصوا أي نفروا وهاجوا، كارهين ومبغضين لهذا الكلام، متجهين إلى الأبواب، إلى الأبواب. وشبهت الحيصة بحيصة حمر الوحش، وحمر الوحش حيصتها يعني بالدفاع وسرعة وهيجان، إذا فزعت من شيء كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، إذا جاءها وحش أو كذا نفرتها يضرب بها المثل، ولهذا شبهت حيصتهم بحيصة الحمر. والحيصة هنا حيصة الحمر من جهة الاندفاع، ومن جهة أيضا الغفلة والبلادة، لأن الحمار يضرب بمثل الغفلة والبلادة، وهؤلاء يعرض عليهم خير الدنيا والآخرة ولكن هذه البلادة. والله عز وجل قال في القرآن مشيرا إلى هذا المعنى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. فوجدوها قد غلقت، لأنه كان يتوقع أنهم لا يقبلون، لكن احتمالا يقبلوا فيكون أمر، وإن لم يقبلوا أيضا له فيها طريقة أخرى. فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان، أيس من الإيمان، قال: ردوهم علي. وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم. هذا كله اختبار، أختبر شدتكم على دينكم، هل أنتم فعلا متمسكين حقا وصدقا بهذا الدين، وإلا لستم متمسكين، أنا أردت أن أختبركم. هو في الحقيقة ما كان غرضه الأساس أن يختبره، كان يريد أن يظفروا بهذا الخير وهذا الفلاح وهذا الهدى، ويبقى أيضا الملك الذي قد شحت نفسه به. يقول: فقد رأيت أن ثبت لي أنكم متمسكون ونجحتم، كأنه يقول نجحتم في الاختبار الذي أقمته لكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه. فكان ذلك آخر شأن هرقل، كان ذلك آخر شأن هرقل أنه شح بالملك ولم يقبل الدين مع قناعته بماذا؟ بصدق الرسول. وهذا يستفاد منه أن من الناس من يدرك يقينا أنه نبي صادق ولكنه لا يقبل دينه. هنا شح هرقل بماذا؟ بالملك، شح بملكه فترك اعتناق دين الرسول عليه الصلاة والسلام مع علمه بصدقه. وهناك أمور وأمور كثيرة تمنع الإنسان إذا ابتلي بها وبالاستمساك بها تمنعه من قبول الدين. انظر في هذا ما جاء في قول أبي طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، إذن لماذا لا تسلم؟ قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فقد توجد القناعة والمعرفة بصدق الرسول، وتوجد أيضا أمور أخرى تحول بين الإنسان وبين اعتناق دينه عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بهرقل. صاحبه ماذا صنع؟ صاحبه الذي هو ضغاثر الذي كان على رومية ماذا صنع؟ وكان قومه أشد من قوم هرقل. لما أرسل له يستشيره وأرسل له بالكتاب كما جاء في السيرة لابن إسحاق وغيره، لما جاءه الكتاب اقتنع بأنه الرسول وأرسل رأيه كما جاء معنا هنا إلى هرقل يؤيده أنه نبي، ثم خلع ثيابه، ثياب الملك وملابسه التي اعتاد عليها، من يخلعها؟ انظر شح هرقل، خلع ثيابه ولبس ثياب بيضاء متواضعة ودخل على قومه في الكنيسة، ودخل على قومه في الكنيسة وأعلن إسلامه ودخوله في دين النبي، وقال لهم ودعاهم إلى الدخول في دينه. جاء ترك الآن ثياب الملك وثياب الرئاء كلها تركها ولبس ثياب بيضاء ودخل على قومه وعلى العظماء في الكنيسة وعرض عليهم وأعلن إسلامه وعرض عليهم الإسلام، فوثبوا عليه وثبة رجل واحد وقتلوه، فوثبوا عليه وثبة رجل واحد وقتلوه. لكنه ضحى بذلك كله لأنه عرف الحق وعرف الهدى وعرف أن هذا الذي فيه نجاته وفلاحه فأعلن إسلامه. فهما موقفان، هذا موقف هرقل الذي سمعناه، وهذا أيضا موقف صاحبه كما روى ذلك ابن إسحاق في السيرة وغيره. ثم هذا الحديث ساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب بدء الوحي، لأن فيه أوصاف من أوحي إليه، لأن فيه أوصاف من أوحي إليه، وفيه الحالة في كيفية بدء الوحي إليه، وما هي صفات هذا الرجل الذي أوحي إليه. فساق رحمه الله تعالى هذا الحديث في خاتمة كتاب بدء الوحي، ثم أعقبه بكتاب الإيمان، أعقبه بكتاب الإيمان. وهذا التسلسل والترتيب في غاية الدقة والمتانة، لأنه لما كان الكتاب في بيان الوحي المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام ناسب أن يبدأ بكتاب ببدء الوحي، وبعد ذلك بدأ بكتاب في بيان أعظم شيء في هذا الدين وهو الإيمان الذي عليه قيام هذا الدين، وبه قبول الأعمال كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فاللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.